الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في النقية في القواعد الفقهية، والأسئلة في 4 مجموعات. المجموعة الأولى في أدلة القواعد، تذكر القاعدة ويطلب دليلها. الشيخ عمر، اليقين لا يزول بالشك، ما دليل هذه القاعدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته إلى آخر الحديث. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الشيخ حمد الطيب، الأمور بمقاصدها، ما دليل هذه القاعدة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم، إنما الأمر بالنيات. شيخ ياسين، العادة محكمة، ما دليل هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل: عشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. شيخ أسامة، المشقة تجلب التيسير، ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها يا شيخ: يريد الله بكم العسر. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى المجموعة الثانية، تذكر القاعدة ويطلب فرع لها. الشيخ محمد طارق، قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، نريد فرعا لهذه القاعدة. لما أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلبي الصيد. نعم، أحسنت. مثلا شخص أرسل كلبه المعلم سمى الله، فوجد مع كلبه كلبا آخر، طيب هل يأكل الصيد أو لا يأكله؟ لا يأكل الصيد، لأنه ربما يشك أنه هو الكلب اللي أرسله ولا كلب آخر. أحسنت، يغلب الحرام. أحسنت. شيخ أمين، التابع تابع، نريد فرعا لهذه القاعدة. صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذا ذكيت الشاة وكان في بطنها جنين وجد ميتا، فإنه يجوز أكله ولو لم يذك، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحسنت، ذكاة الجنين ذكاة أمه. شيخ حمزة، قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، نريد فرعا لها. المال الموقوف وكذلك مال اليتيم لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة اليتيم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. شيخ يوسف، الخراج بالضمان، نريد فرعا لهذه القاعدة. أن من باع سيارة واستغل فترة ثم أراد أن يرد، نعم، لا يرد معه شيء. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. اشترى سيارة فانتفع بها ثم وجد بها عيبا فردها، فلا يرد شيئا مقابل ما انتفع. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الله علي، المشغول لا يشغل، لو ذكرت فرعا لهذه القاعدة. إذا عندك مثلا ماني ساعة ورد حتى لشخص آخر، نعم، فلا يجوز لهذا الشخص أن يرهنها لأنها مشغولة. لا يجوز لك أنت أن ترهنها. نعم، لا يجوز لك أن ترهنها إلى شخص، نعم، آخر. أحسنت، فرع القاعدة أن المرهون لا يجوز بيعه ولا رهنه. نعم. الشيخ عبد العزيز، ما استأجر شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لو ذكرتم فرعا لهذه القاعدة. إذا قتل الوارث مثلا والده ليرث منه فيعاقب بالحرمان من الورث يعني. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. ننتقل إلى المجموعة الثالثة، تذكر فروع ويطلب الحكم فيها وإلى أي قاعدة ترجع. المطلوب الحكم والقاعدة التي يرجع إليها هذا الفرع. الشيخ عثمان، شك هل صلى الظهر أو لم يصلي، ما الحكم؟ يصلي الظهر. أحسنت، ما القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. أحسنت، بارك الله فيك. الحكم أنه يصلي الظهر، صارت باقية في ذمته، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الشيخ أحمد، تناول المخدرات والخمر والدخان ما حكمه وتحت أي قاعدة يدخل؟ حكمه حرام، لا يجوز. ما القاعدة؟ يرجع إلى لا ضرر ولا ضرار. أحسنت، حديث الضرر يزال. أحسنت، بارك الله فيك. لا يجوز، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. الشيخ عمر، سقط في ماء فلما خرج تذكر أنه على جنابة، فقال أجعل ذاك الانغماس عن غسل الجنابة، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك. ما القاعدة؟ إنما أحسنت، إنما الأعمال بالنيات. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. الشيخ محمد الطيب، وجد مكانا قريبا من الإمام في صلاة الجمعة، ما حكم أن يؤثر غيره بمكانه، وما القاعدة؟ يكره، وما القاعدة؟ ما القاعدة؟ أحسنت، أحسنت، يكره الإيثار في القرب. أحسنت. شيخ ياسين، سرق من مال ابنه فهل تقطع يده؟ لا تقطع شيخنا، الحدود تدرى بالشبهات. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أسامة قال وقفت الدار على أولادي ولم يكن له إلا أولاد أولاد، هل يحمل قوله على أولاد أولاده أو يكون لاغيا؟ أي نعم شيخ، يحمل أن إعمال الكلام أولى من إهماله. أحسنت، بارك الله فيك، فيحمل على أولاد أولاده. يستطيع شيخ حمد طارق، يستطيع أن يرفع يديه إلى صدره ولا يستطيع أن يرفعهما إلى منكبيه، فهل يرفعهما إلى صدره أو لا يرفع يديه؟ يرفعهما إلى صدره. أحسنت، ما القاعدة؟ المشاقة اللي بالتيسير أو شيء آخر. طيب شيخ أمين، نعم أحسنت، الميسور لا يسقط بالمعسور. المجموعة الرابعة، يذكر فيها الدليل وتطلب القاعدة التي استنبطت منها، ما القاعدة التي استنبطت من هذا الدليل؟ الشيخ حمزة، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، ما القاعدة؟ المشقة تجلب التيسير. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ يوسف، قول عمر رضي الله عنه في المشركة تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، ما القاعدة؟ أحسن الله عليكم، قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أحسنت، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الشيخ عبد الله، أمسك زيد عمرا وقتله بكر ولم يعلم زيد أن بكرا سيقتله، فعلى أيهما القصاص، على الممسك أو القاتل؟ القصاص على القاتل. طيب ما القاعدة؟ قال اللي اجتمع السبب والمباشرة قدم المباشرة، قدمت مباشرة. أحسنت، وفاتني أن هذه المجموعة في ذكر الدليل وطلب القاعدة فذكرت فرعا. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هنا انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.